بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قص الله عز وجل علينا قصص الأنبياء والمرسلين لنعلم من هذه القصص معالم دعوتهم وكيف دعوا أقوامهم، ولنعلم على الطرف الآخر كيد الشيطان، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا كما قال الله عز وجل. ومن ثم يوحي إلى أوليائه أنواعا من الحجج يحاول أن يضل بها الناس عن طريق الله تبارك وتعالى، وهي حجج وهي وشبهات تتكرر عبر العصور والأزمان، يجدر بنا أن نعيها وأن نعرفها حتى لا نكرر الخطأ الواحد مرة بل مرات. فإن معظم الأخطاء التي وقعت فيها البشرية منذ أهبت آدم عليه السلام إلى هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أخطاء متكررة، من أول خطأ وقع في بني آدم حينما وقع الحسد والضغينة بينهم بسبب الدنيا، فجر هذا إلى ما جر من القتل ومن غيره من الجرائم وهكذا، فدائما ما تتكرر هذه الأمور. وقد أرسل الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله تجمعهم دعوة واحدة، هي أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأرسل مع كل رسول وأنزل على كل رسول شريعة خاصة بقومه تناسب أحوالهم وتصحح أخطاءهم. وممن قص الله عز وجل علينا من الأنبياء والمرسلين قصة شعيب عليه السلام، الذي بعث في قوم يطففون الكيل والميزان، بعث في قوم لديهم أمراض اقتصادية، وعندهم ما يمكن أن يعرف اليوم باقتصاد للسوق الحر، ولكنه حر من كل قيد لا يزعهم وازع ولا يوضع عليهم قيد، وكانوا في أمرهم هذا في غاية السرور، مع أنهم لو تدبروا لعلموا أن هذا يضر بدنياهم قبل أن يضر بدينهم. فجاد لهم شعيب عليه السلام وبين لهم حرمة ما يفعلون. ثم مما قص الله علينا من شأنهم أنهم قالوا له، كما يقول الله عز وجل، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وهذه الكلمات اليسيرة من هؤلاء القوم، أو كما ذكرها الله عز وجل في هذا الإيجاز والبلاغة العظيمة، إنما غالبا هي ترجمة عن أقوال كثيرة قالوها، ربما تجد في زماننا ترجمة أخرى لها تكتب أيضا في كتب وتقال على فضائيات وتنشر في جرائد أنهم لاحظوا أن شعيب عليه السلام يتكلم في أمور ثلاث: صلاة وعبادة لله وحده وترك ما يعبد من دونه، وترك للمحرمات في جوانب المعاملات، وإلزام للخلق بأن يلتزموا في معاملاتهم بما أمر الله تبارك وتعالى، وأن أموالهم التي رزقهم الله إياها ليسوا أحرارا 100% في أن يفعلوا بها ما يشاءوا، بل لابد من قيد في طريقة اكتسابها بأنها لا تكتسب إلا من حلال، ولا بد من إعطاء حق السائل والمحروم فيها. فهم في هذه العبارة تلحظ أنهم أدركوا هذه الجوانب الثلاث، وأن هذه الجوانب موجودة في دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، عقيدة أولية بها قوام الدين، وهي أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا الإله الذي هو الرب الخالق الرازق المدبر، وهو الإله الذي لا يعبد غيره، وهو الإله الذي يجب أن يطاع شرعه، فيأمر بأوامر من الصلاة والنسك، وينهى عن نواهي في أمور المعاملات، فينبغي أن يلتزم بهذا وذاك. ودائما ما يوحي الشيطان إلى الناس أنه إن كان ولا بد من قبول بالدين، وإن كان ولا بد من التزام به، فليكن في الجانب الذي لا يرونهم فيه غضاضة. ولذا فيما حكى الله عز وجل عنهم، وكما ذكرنا هذا الذي حكاه الله عنهم اختصار لموقف مركب، كما هو الحالة في القرآن في أنه يحكي أقوال الآخرين بإجاز وبلاغة تناسب إجاز وبلاغة القرآن. ونحن نرى في زماننا أيضا هذه الأقوال تقال ببسط وإسهاب كبير. فهم وكأنهم قالوا: ما تفعله من صلاة يمثل علاقة خاصة بينك وبين ربك، فنحن لن نكلمك فيه ولن ننكره عليك، وإنما ننكر عليك أن تدعو إلى عقيدتك، وأن تبين للآخرين زيف العقائد الأخرى، لا سيما وأنها عقائد موروثة، والناس يبتلون دائما عبر العصور والأزمان أنه إذا تعلق الأمر بدنياهم فإنهم سرعان ما يتركون ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، بل ربما صارعوا فنسبوا من يبقى على شيء من عادات أو طرق الحياة القديمة بأنه متخلف لا يساير التقدم إلى غير ذلك، وهذا لا بأس به وكل الناس يفعله، فينتقل بسلاسة متى تغيرت وسائل الحياة فوجدت وسائل أيسر وأحسن وأكثر تحقيقا لأغراض الناس ينتقلون إليها دون ما معارضة، لأنه لا معارض. ها هنا العقل يتحكم بمفرده. وأما عندما يرث البعض عقائد باطلة ويأتيه من يريد أن ينقله عنها، فلا يتعامل بنفس الحياد والإنصاف الذي يوازن بين القديم والحديث، وليس كل قديم قبيحا وليس كل حديث حسنا والعكس بالعكس، وربما حصلت دورات فصار القديم حديثا والحديث قديما، كما هو الحالة بين الشرك والتوحيد. فإن آدم عليه السلام كان نبيا مرسلا إلى بنيه وكان على التوحيد، وبين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم حدث الشرك في قوم نوح، وهكذا تعاقب هذا مع ذاك سواء في الأرض أو في قوم من الأقوام، ولم يكن المعيار وليس المعيار الصحيح أبدا أن تقول أيهما القديم وأيهما الحديث، ولأن هناك كثير من الأمور تتعاقب، بل حتى المناهج الدنيوية وطرق إدارة الحياة والمناهج الاقتصادية كلها أيضا ربما تعاقبت وظهرت هذه ثم انكثرت ثم جاءت غيرها ثم عادت القديمة مرة أخرى. فالجدة والقدم ليس معيارا للحكم على الأفكار والمناهج، وإنما الموافقة للحق. ومع هذا فالشيطان يمنع الناس من أن يستجيبوا للحق إذ جاءهم بأن بكل ما يستطيع من حيل، فإذا كان الباطل الذي هم عليه موروثا دخل لهم من باب تعظيم الآباء والأجداد حتى لا ينتقلون إلى الحق، مع أنهم أنفسهم ينتقلون عن عادات آبائهم وأجدادهم في أمور يسعهم فيها أن ينتقلوا عن هذه العادات كما يسعهم فيها أن يبقوا عليها، لأنها ليست حق وباطل وإنما هي مجرد وسائل للحياة. فها هنا أدركوا أن شعيب عليه السلام يدعوهم إلى عقيدة غير التي هم عليها، وأنه يتفرع على هذه العقيدة تشريع عبادة لا بد أن يؤديها، وتشريع يلزمهم بأمور تخالف أهواءهم. فكأنهم بعد مزيد نظر وتردد وكأنهم سوف يأذنون له بأن يؤدي عبادته، سواء حملت كلمة الصلاة هنا على الصلاة التي نعرفها وقد شرعت لسائر الأمم عبادة وإن اختلفت بعض الاختلاف عن صلاتنا، أو حملت على القراءة وهي أيضا عبادة أنه يقرأ ما أنزله الله عليه، أو حملت على الدعاء أنه يبتهل لله تبارك وتعالى، على أي كأنهم قالوا له هذا الجانب أنت وشأنك فيه، ولكن لا تجادلنا في عقيدة، مع أنهم لم يجادلهم إلا بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكنهم يرفضون أن يذكرهم أحد بحق الله عليهم، ولا ويرفضون أن يقوم أحد بحق الله على عباده من أن يدعو إلى دينه وأن يبين حقه على العباد من أن يعبدوه وحده لا شريك له. وأما ما أزعجهم أكثر وأكثر أن يكون من جوانب دعوة شعيب عليه السلام لهم جانبا يأمرهم وينهاهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاء، أن يتركوا فعل ما يشاء في أموالهم، بل يلتزموا حيال هذه الأموال بما شرعه الله لهم وبما نهاهم عنه. ولعلنا قدمنا في مناسبات متعددة أن شرع الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بهذه الجوانب هو أطر وضوابط عامة، ولكنها ضرورية جدا، فالنهي عن تطفيف الكيل والميزان أمر ضروري لكي تستقيم أحوال البشر. وكما ترون ليس في الأمر إلزام بأن يتعامل الناس بالوزن أو بالكيل، فليتعاملوا بهذا أو بذاك، ولكن ليكن المعيار الذي يتعاملون به واضحا، وإذا وضع معيار معين فينبغي أن تكون هناك أمانة في ذلك، وليس هناك تفاصيل كثيرة من التي يمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان، فغلب على الناس في زمن من الأزمان استعمال الكيل، ثم غلب عليهم في هذه الأزمان استعمال الوزن، والوزن قد يكون بميزان بدائي وقد يكون بميزان إلكتروني وقد يكون مدونا على عبوة مغلفة، ولكن يحدث بها الثقة من أنها صادقة وتختبر بطريقة عشوائية. كل هذه من الأمور التي يتسع لها مجال الحياة حتى لا يتصور أحد ما يحاول أيضا بعض أهل زماننا أن يجرون دائما إليه من أن الضوابط الشرعية إنما أنزلت على وإنما تناسب سبل الحياة يوم نزلت، ولكنها ضوابط عامة تنطبق على كل ما يتطور في وسائل الحياة. فالذي أزعجهم جدا أن يكون فيما يدعو إليه شعيب عليه السلام أن يمنعهم مما تهواه نفوسهم هنا من أن يكتسبوا الأموال بأي طريقة كانت. وهؤلاء قاصر النظرة، فإنه متى عم هذه الأمراض في مجتمع عادت على أفراده مرة ثانية، ومتى طفف هذا طفف عليك الآخر، ومتى وجد الظلم، ومتى وجد الربا، ووجد القمار، اضطربت أحوال الناس الاقتصادية. ولعلنا أيضا ذكرنا في بعض المناسبات أن هناك ممن لا يدينون بدين الإسلام، ولكن دراساتهم الاقتصادية تقول أن الكوارث الاقتصادية العالمية لا يمكن أن تتوقف إلا بإيقاف المعاملات الربوية في البنوك والعودة أو والاسترشاد بالشرائع بشريعة الإسلام في طريقة التعامل في الاستثمار ونحوه. فإذا هؤلاء قاصر النظر ابتداء، ولكن غلبت عليهم أهواؤهم، وكان هذا غاية ما استبشعوه من دعوة شعيب عليه السلام. ثم قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، وهذا بمعنى إذا كنت حليما رشيدا أو أننا آنسنا منك قبل ذلك أنك حليم رشيد حتى أتيتنا بهذا القول فعلمنا أنك ليس كذلك، أو قد تحمل على أنه أكل هؤلاء مخطئون الذين قبلوا بهذا الظلم وأنت وحدك الحليم الرشيد. وعلى أي فالكلام فيه استنكار وفيه استهزاء بشعيب عليه السلام كما هي العادة دائما، وكما هو الواجب دائما أن يكون رد من يدعو إلى الحق رد الهادئ الواثق من شرع الله تبارك وتعالى، طالما أنه أيقن أن ما يدعو إليه هو شرع الله، وإن كان يدعو إلى شيء من عند نفسه ورؤية ما رآها في أمر ما فالأمر يسير حينئذ، ويمكن أن يقبل الأخذ والرد والمناقشة. وأما طالما أن القضية ها هنا موجهة إلى ما يدعو إلى المنهج المنزل من عند الله تبارك وتعالى، فقد كان جواب شعيب عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. دروس بليغة كل كلمة منها درس مستقل. أولها أنه ترفق بهم وناداهم بما يلطف قلوبهم إن كانت هناك قلوب تقبل ذلك، بأنهم قومه وأن هذه الوشيجة التي بينه وبينهم تدفعه إلى أن يدعوهم إلى صلاحهم، وأنه يقف معهم على نفس الأرض ويركب معهم نفس السفينة، فليتأملوا قليلا فيما يقول. ثم إنه لم يدعي أن هذه رؤية رآها بعقله ورشده انفرد بها عن سائر القوم حتى يقولوا له لا حاجة لنا في من فرضت به، وإنما يزعم أن معه بينة من الله. ولننتبه هنا أنه يتكلم عن بينة، وكان المنطقي أن يسألوا عنها ما بينتك أن هذا من عند الله. أما الذي يريد أن يسأل السؤال الآخر وهو وهل نضمن أن الذي من عند الله حق ورشد وخير وفيه صلاحنا، فلا حاجة لنا في الكلام معه إلا أن نعود إلى أصل القضية، هل خلق نفسه أم أوجده خالق، وما صفات ذلك الخالق، وما حدود اعتقاده في هذا الخالق، في علمه، في حكمته، في رحمته بعباده. ولأن البعض أحيانا إذا قلت له أن ها هنا بينة من عند الله حاد عن أن يسألك عن البينة، ولأنه لديه شك في أن يكون المنزل من عند الله فيه الحق والنور. وهذا مرض له علاجه، وليكن صريحا مع نفسه وليقبل على آيات الله يتدبرها. لا نقول آيات الله في هذه التشريعات خاصة، وإنما ابتداء لابد أن يمتلئ قلبه ابتداء ثقة بالله وبشرعه. هذه قضية إذا لم تكن محسومة في نقاش ما فلا يمكن أن ننتقل إلى التي بعدها. فإن حسمت بقيت البينة على أن ما يدعو إليه أحد من الناس هو شرع الله. فإذا هذا هو ترتيب القضية. وكثير من الناس يقول نحن نثق في شرع الله عز وجل، ولكن لا نثق فيك أنت أيها الداعي أو فيكم أنتم أو غير ذلك. نقول حسنا لا بأس، شرع الله الذي تثق فيه أنت أين هو وكيف تجده وكيف تطبقه؟ أخبرنا أنت القضية. نعم البشر يصيبون ويخطئون، من البشر من يتكلم في دين الله بغير علم، كل هذا موجود. ولكن الدين دين الله عز وجل الذي نتدين به جميعا. فلماذا دائما إذا جاء من يدعو الخلق إلى التزام هذا الدين يضعون أمامه العوائق وكأن هذا الدين أنزل لا ليطبق ولكن لينتسب إليه الناس انتسابا عاما؟ فنقول له أنا وأنت نؤمن بدين واحد وبلزوم تطبيقه كما اتفقنا في الجزئية الأولى. فمن جاء ينسب شيئا إلى دين الله تبارك وتعالى عليك أن تسأله عن البينة، والبينة واضحة ولها ضوابطها في أي شريعة كانت سماوية أو وضعية. فإنه يمكن أن يأتيك أحد ويقول القانون يمنع كذا ويبيح كذا، فتقول له البينة، فهناك مصادر لهذا القانون يمكن أن تصل إليها. فكما يمكن أن يكذب أحد على الشرع يمكن أن يوجد من يكذب على قانون وضعي، وكما يمكن أن يوجد من يسيء فهم نص شرعي فيوجد من يسيء فهم نص قانوني. فإذا عدلنا عن تطبيق الشرع خوفا من سوء فهم البعض له فإننا سوف نعدل عن تطبيق أي شيء، لأنه ما من نص إلا وقد يساء فهمه، وما من نص إلا وقد يساء تطبيقه. فلنأخذ النص الذي هو عدل في ذاته ثم نحترز من سوء التطبيق له، وأما أن نأخذ نص هو مبني على التجربة والخطأ، جهود بشرية لا يكتشف البشر أضرارها إلا بعد أجيال، فإنها ليست تجربة معملية تجرى، وإنما تجارب تجرى على أجيال من البشر، ثم بعد ذلك نكتشف أن تأميم الأموال كان خطأ، فقلنا نعدل عنه إلى أن يبيح لأصحاب الأموال أن يتوحشوا فيجدونه خطأ فيقولون نعدل عنه. ولما هذا التخبط وعندنا من الله عز وجل نور وبرهان؟ وإن كان ثمة خوف من أن يساء فهم النص الشرعي فإن هذا الخلل موجود أو هذا الخطر موجود في أي نص، ويمتاز النص الشرعي بأننا نعتقد ابتداء أن فيه الخير والهدى، وبقي أن نبذل جهودنا جميعا لنفهمه فهما مستقيما، وأما الآخر فأمر يدور على التجربة والخطأ. فبين لهم شعيب عليه السلام أنه معه بينة، وهذه دعوة للمناظرة العقلية الهادفة في أن يرجعوا إلى هذه البينة، ولكنهم متى أصروا على اتباع أهوائهم ومتى شعروا أن هذه الأهواء لا يستطيعون تركها فإنهم لن يقبلوا. كل من أثر فيه الهوى هذا التأثير فإنه لن يقبل أن ينتقل من هذه الطريقة الجدلية العقيمة في المناظرة إلى أن يأتي إلى البينات فيناقشها، هل هي بينة أم لا. ثم بين لهم أن الله رزقه رزقا حسنا. هم قالوا أموالنا، قالوا أن نفعل في أموالنا، وهو قال رزقني، رزقه ربه رزقا حسنا. فأراد أن يبين لهم أنه ذو مال كأموالهم، وأنه ثقة في شرع ربه يفعل في ماله ما يأمرهم به، فهو لا يكتسب ماله من حرام، ويؤدي في ماله الحق المعلوم الذي فرضه الله عليه، فرزقه الله منه رزقا حسنا كما رزقهم. وهكذا هم بعدوا عن أن ينسبوا الفضل إلى الله تبارك وتعالى، فهي منظومة متكاملة، بمعنى أنه متى كان الدين حاضرا في العقل والقلب كان حاضرا في اللسان، حاضرا في السلوك، حاضرا في الأخلاق، حاضرا في المعاملة. وهذا لا يمنع شعيب عليه السلام أن يكون ذا مال، والدين هو دين للغني وللفقير، وهذا عليه واجبات وله حقوق، وهذا عليه واجبات وله حقوق. العقيدة لله تبارك وتعالى، ثم الإنسان متى كان في وضع ما فعليه أن يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى. فإن كان الله قد رزقه رزقا حسنا وفيرا فعليه أن يكتسب المال من حله، وأن يراعي فيه حق الله تبارك وتعالى. وإذا كان غير ذلك فعليه أن يكون صابرا على هذا حتى يأجره الله عليه، إما في الدنيا بأن يوسع عليه بعد ضيق، وإما في الآخرة، وله حق على الغني. فشرع الله تبارك وتعالى لا يقسم الناس طوائف، ولا يجعل الناس يكره بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا، وإنما يجعل الغني يعطف على الفقير ويؤدي إليه حقا معلومة، وليس مجرد عطف كما يوجد في بعض الشرائع الأخرى، ويجعل الفقير ملتزما بأن يدعو لذلك الغني وأن يحبه طالما أنه أدى حق الله تبارك وتعالى. فبين لهم أن له مال كأموالهم، وهو يلتزم فيه بشرع الله تبارك وتعالى، ولا يخالفهم فيما ينهاهم، وإنما ما نهاهم عنه ينتهي هو عنه، وما أمرهم به يأتمر هو به. وكان غالب أمراضهم في عمل بعض أمور محرمة، فكان الغالب فيها النهي عن تطفيف الكيل والميزان، والنهي عن الغش والخداع وغير هذا. ثم بين لهم أن غرضه من هذه الدعوة بالكلية هو الإصلاح بقدر ما يستطيع. قال الكلمة فإن أخذوا بها فبها ونعمت، وإلا فقد أدى ما عليه، وهذا الذي أدى ما عليه لا يؤديه مرة ثم يصمت بقية الدهر، بل يؤديه دائما وأبدا. وهذا لا يكون، لم يوفق إلى أن يعرض منهجا للإصلاح إلا بالله تبارك وتعالى. وهكذا دائما يبقى نسبة الفضل إلى الله عز وجل، وأن هذا نابع من التوكل والإنابة لله عز وجل، وهو مفتاح هذا الدين الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين. ولذا جعله الله عز وجل قلب الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. فهكذا بين لهم أنه يريد الإصلاح توفيقا من الله تبارك وتعالى، لأنه يعبد ربه ويتوكل على ربه تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعبده ويتوكل عليه أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فقد حكى الله عز وجل على لسان نبيه شعيب عليه السلام هذه الأقوال الموجزة، والتي منها إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وإذا كان الله عز وجل قد قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فإنه من جملة ما ينبغي الاقتداء به بأنبياء الله عز وجل، ومنهم شعيب عليه السلام، أن يكون كل مسلم قائلا بلسان حاله ولسان مقاله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذا يتضمن قضيتين: الأولى أن يكون مريدا للإصلاح، والثانية أن يدرك أنه ليس عليه النتائج، وأن الأمر مقيد بالقدرة والاستطاعة، وأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبالتالي فلا بد أن يستمر في بذل كل ما يستطيع من جهد في سبيل ذلك الإصلاح. والإصلاح كلمة نستعملها في كثير من الأحيان، فإذا عدنا إلى معناها في حياتنا فسوف نعرف عناصرها. فإذا كان عندك جهاز كهربائي مثلا فحدث به تلف، فأنت تقول أنك تريد إصلاحه، فتعطيه إلى رجل خبير بالإصلاح. ما الذي ينبغي أن يكون متوفرا لدى هذا الرجل لكي يستطيع إصلاح هذا الجهاز؟ ينبغي أن يكون لديه علم بالتصميم الأولي لهذا الجهاز، التصميم الصحيح الذي به يعمل، ثم يقوم بالكشف على هذا الجهاز ويعرف الاختلاف والخلل والانحراف الذي طرأ على هذا الجهاز لسبب أو لآخر، ثم يضع الخطة التي ينتقل بها بهذا الجهاز من حالته التي هو عليها إلى الحالة القياسية أو المثالية أو الصحيحة، فيبدأ بتحديد أماكن الخلل وينظر كيف يستطيع وما هو المتوفر لديه من قطع الغيار أو غيرها حتى يعود به إلى سيرته الأولى. والذي وإصلاح الأفراد والمجتمعات أيضا هو من هذا الباب، فلا بد أن تتوافر هذه العناصر لكي يتم الإصلاح. فمن أين، ولكن القضية هنا في إصلاح المجتمعات البشرية أن كل فريق يأتي بالنموذج المثالي من مصدر ما دون المصدر الآخر، فيحصل هنا الخلاف في مناهج الإصلاح. ونحن كما قدمنا في هذه الخطبة وفي غيرها، إنما ينبغي أن نستقي مناهج الإصلاح من شرع الله تبارك وتعالى. هذه هي القضية الجوهرية التي ينبغي أن تدرك طالما أننا نتكلم عن إصلاح. وهذا الإصلاح إصلاح شامل الموجود في شرع الله تبارك وتعالى، وهو كما ذكرنا فيه بعض أمور يحيلك الشرع فيه على خبرتك أو خبرات البشرية جمعاء، فحينئذ لا حرج طالما أنك لديك النموذج، وهذا النموذج يعطيك في جزء من تفاصيله أن هذا متروك لك أو يحيلك على مصدر آخر فلا بأس. ولكن المصدر الأصلي الذي ينبغي أن يكون فوق كل مصدر ولا يمكن أن نذهب إلى غيره إلا بإذن منه، وشرع الله تبارك وتعالى، هذا الشرع الذي يصلح الفرض والمجتمع، وهي نظرة أشمل مما ينظر إليه كل مصلح سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، لأن النظرة، لأن الإصلاح في دين الله تبارك وتعالى إصلاح شامل. إصلاح الفرد بأن يعبد الله وحده لا شريك له، إصلاحه بأن تستقيم عبادته، بأن يلتزم بما شرع الله في معاملاته، بأن يتخلق بالأخلاق الإسلامية، فهذا هو الفرد أو الصالح، هذا هو النموذج. وينبغي علينا إذا كنا ننتج أفرادا جدذا من النشأ الجديد أن نسعى أن يكونوا صالحين ابتداء، فإذا حدث انحراف ينبغي أن نقومه وفق هذا النموذج. ثم إن الأفراد يعيشون في مجتمع، ولكي ينتج المجتمع هؤلاء الأفراد الصالحين، أو لكي يستطيع تقويم من انحرف فيجعله صالحا، فينبغي أن تكون القيم العامة في المجتمع والقوانين الضابطة له نابعة من نفس المصدر. ينبغي أن يكون النظام إعلامي ونظام تعليمي يدعو إلى الأخلاق والفضيلة ويحض عليها ويساعد عليها، وينبغي أن يكون نظام قوانينه وعقوباته يرضع من يخرج عن هذه الفضائل، فضلا أن يحرض على ضدها وأن يشجع الناس عليها. فإذا لابد في المجتمع أن تكون قيمه العليا التي تنشر عبر وسائل إعلامه وتعلم لأفراده وتعلى في مجتمعه أن تكون نابعة من شرع الله تبارك وتعالى. ثم نعود إلى ما كان بارزا في دعوة شعيب عليه السلام بالالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات الاقتصادية والاجتماعية، لأن بها تنصلح أحوال الناس، بها يتوافق الناس ويتحابون، ولا يكون بينهم ما يجعل هناك صراع طبقي كما هو موجود في بعض المناهج الأرضية. بعض المناهج الأرضية إنما تسعى سعيا إلى إيجاد صراع حتى وإن لم يكن موجودا، وهناك مناهج أخرى لا تعبأ بوجوده إن وجد، لا تحاول أن تقضي عليه. والإسلام يسعى إلى أن يكون المجتمع رجالا ونساء، كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء، كلهم تجمعهم أنهم يريدون صلاح مجتمعهم ويتعاونون على هذا ويلتزمون بشرع واحد يحكمهم، ومن ثم يعرف كل فريق حقه ويعرف واجبه فيؤدي الواجب الذي عليه ويطلب الحق الذي له، وفوق هذا فإنه يرجو إن فعل ذلك أن ينال الثواب من عند الله تبارك وتعالى، وإنه أيضا يرجو إن فاته شيء من حقه في الدنيا أن الله تبارك وتعالى لا يضيعه له أبدا. فهذا هو الإصلاح الحقيقي. وأي إصلاح يستند إلى نموذج غير واضح المعالم أو مستقى من مصادر مجهولة أو غير موثوق بها فإنه لا يكون إصلاحا. نعم، يحاول أن ينقلنا من حال إلى الحال التي توهمها هو إصلاحا، ولكن من الذي قال هذا؟ إذا كانت لدينا مصادر متعددة للنماذج التي ينبغي أن نحاول أن نصل إليها، فإننا حينئذ ينبغي أن نقارن بين هذه المصادر لنرى أفضلها وأحسنها. فإذا كان من جملتها مصدر هو من عند الله، حينئذ يقال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه القضية التي ينبغي أن نعيها جيدا حينما نتكلم عن إصلاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.